بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. سيدي يا رسول الله، يا خاتما للمرسلين ومن به تشفى الجراح لمن أراد تداويا، قالوا يتيم، فقلت ذاك وسامه يعلو به فوق الكواكب سامية. أيها الإخوة المؤمنون، آيات البينات يتلوها فضيلة القارئ الحاج محمد الحسيني مع محمد عيطة القارئ والمقيم بالحمديين أم عثمان بمركز أبو كبير، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها وأدخل الذين الأنهار خالدين فيها Sigalan ha

سبحانه وتعالى. you ذلك ولازم. Oh, Yeah. وسخرلكم الشمس والقمر دائبين وسخرلكم الليل Yeah, oh, I'm Summer.